سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، إمام عادل. الإمام العادل يا أخواني من يخاف؟ إيه؟ يخاف الله لأنه إمام، الأمر بيده، جعله الله تعالى بيده. فإذا عدل في الخلق فإنه لن يراعي مخلوقا وإنما يراعي من؟ الله. ومن الإمام العادل؟ الإمام العادل هو الذي ينفذ شريعة الله في عباد الله، هذا الضابط. الإمام العادل هو الذي ينفذ إيش؟ شريعة الله في عباد الله. إن حكم حكم بالشرع، وإن عاقب عاقب بمقتضى الشرع. لو أن ابنه سرق لقطع يده، لو أن أباه سرق لقطع يده، الله يقطع يد أبيه؟ يقطع يد أبيه؟ إمام عادل سرق أبوه يقطع يد أبيه؟ ما والله كأن هذا شديد. نعم يقطع يد أبيه لو سرق، هذا عقوق، هذا عقوق. النعم يقطع يد أبيه، لكن امتثالا لمن؟ لله. أليس إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يذبح ابنه؟ وأيما أشد، قطع يد ولا قتل؟ ذبح في نشر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يذبح ابنه فامتثل، وقال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وإنما قال له انظر ماذا ترى ليختبره وليس ليشاوره، لأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يشاور ابنه في تمييز أمر الله، ولكن يختبر الولد. وماذا كان هذا الولد؟ نعم غلام حليم، انتبه أخي، غلام حليم. وفي القرآن موضعان غلام عليم، لكن غلام عليم غير غلام حليم. الغلام العليم إسحاق، والغلام الحليم إسماعيل. إسماعيل، ولهذا تجد في سورة الصافات بغلام إيش؟ بشماه بغلام حليم، في غيرها بغلام عليم، لأن رجلان، لأن رجلين مختلفان. طيب أقول بارك الله فيكم، الإمام العادل هو الذي ينفذ شريعة الله إيش؟ في عباد الله، لا يبالي بقريب أو بعيد أو شريف أو وضيع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.